قال مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قال النووي رحمه الله: أما قوله الصادق المصدوق فمعناه الصادق في قوله، المصدوق فيما يأتي من الوحي الكريم، فهو صادق فيما يقول، صدقه الله القول، فهو لا يقول إلا صدقا. وفائدة هذا وجوب تصديق خبره بدون أي تردد أو شك، وهذا فيه أيضا أن المحدث يذكر الدواعي التي تؤدي إلى تصديق خبره بلا تردد. قال ابن حجر: قال الكرماني: لما كان مضمون الخبر أمرا مخالفا لما عليه الأطباء أشار بذلك إلى بطلان ما ادعوه. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فلما صادقا ومصدوقا لا يأتي بالصدق ولا يخبر إلا بصدق، فوجب على الناس أن يصدقوا ما أخبر به، وإن خالف ذلك ما خالف من أقوال الناس ونظرياتهم وعلومهم وفهومهم. قال ابن رجب: هذا الحديث متفق على صحته وتلقته الأمة بالقبول. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. في رواية للبخاري: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه، إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. ما معنى هذا؟ قال القرطبي في المفهم: يعني والله تعالى أعلم أن المني يقع في الرحم حين انزعاجه بالقوة الشهوانية الدافعة مبثوثا متفرقا، فيجمعه الله في محل الولادة من الرحم في هذه المدة، يعني لا يجتمع نطفة إلا في 40، يبقى يجتمع حتى تتم 40 فتتم النطفة. قوله 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. هذه أطوار تكوين الجنين، هذه أطوار تكوين الجنين. والتصوير يبدأ، تصوير الإنسان على خلقته يبدأ التصوير من المضغة. 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. قال الله عز وجل: مضغة مخلقة وغير مخلقة. فالتخليق يبدأ من المضغة. قال النووي رحمه الله: التصوير، تصوير الإنسان عقب 40 الأولى غير موجود في العادة، وإنما يقع في 40 الثالثة وهي مدة المضغة. يقول: التصوير عقب 40 الأولى غير موجود في العادة، وإنما يقع في 40 الثالثة وهي مدة المضغة. وذكر روايات كذا وجمع بينها في كلام نفيس طويل في شرح مسلم، ارجعوا إليه للفائدة. قال: واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر، واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر. في رواية في البخاري ظاهرها يخالف هذا، ذكرها النووي وجمع بين هذا وذكر هذا الاتفاق. قوله: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكذب رزقه هذه أولى، وأجله ثانية، وعمله ثالثة، وشقي أو سعيد رابعة. يعني إما أن يكتبه شقي وإما أن يكتبه سعيد، يعني يكتب الرزق والأجل والعمل والشقاوة، يكتب الرزق والأجل والعمل والسعادة. وهذا ملك موكل بالرحم. والكتابة هنا يؤمر بأربع كلمات أو بكتب أربع كلمات. الكتابة هنا قال ابن رجب في جامع علوم الحكم: الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. أي كتاب هذا؟ اللوح المحفوظ. كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهذه قدرت وكتبت، فالقدر يشمل الكتابة. وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالكتابة يؤمر بكتب أربع كلمات، هذه كتابة خاصة ليست الكتابة التي سبقت في اللوح المحفوظ. قال: وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة. ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا، أي نتكل على كتابنا، ندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال في هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب للسعادة والشقاوة، للسعادة أو الشقاوة. فأمر السعادة والشقاوة غيب أم معلوم؟ غيب. والإنسان مطلوب منه أن يحتج بالقدر أم يعمل ما أمر به؟ أن يعمل ما أمر به ويجتهد في ذلك ويسأل الله السلامة. قوله: فوالذي لا إله غيره. كم بكم الوقت؟ إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث وهذه الفقرة قد تلتبس على بعض الناس في فهمها. إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، بينه وبينها إلا ذراع من العمل أو ذراع من الأجل؟ ها؟ حتى ما إن أحدكم ليعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، بينه وبين، هل هو بينه وبينها ذراع من العمل أم ذراع من الأجل؟ ها؟ قال النووي رحمه الله: المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه. المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته حتى لا يكون بينه وبينها، يعني حتى لا يكون بينه وبين الموت إلا ذراع، للقرب من موته ودخوله عقبه، وأن تلك الدار ما بقي بينه وبين أن يصلها إلا كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع،

ربما يهديه الله عز وجل في آخر لحظة ويموت على الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، ويتوفانا على الإيمان بمنه وكرمه، والحمد لله رب العالمين.